الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. الحمد لله مع نصنع صلاة عليه. أيوة. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بأشرف أنبيائه محمد. صلى عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن الله فرد يعبد. وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد. وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. اللهم صل على الحبيب. وبعد فاسمع أيها السعيد. الله يجعلنا وإياكم من سعداء الدارين. وبعد فاسمع أيها السعيد. ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد. أسلوبه في نظمه فريد بمدح طه جاء خير عقد. اللهم صل على الحبيب. ربح من صلى على الحبيب. واعلم بأن من أحب أحمد واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا. أرض الورى إلا هو تنجدي. كم جمعوا في حب الجموع. صل عليه. وفرقوا في حب المجموع. وزينوا الديار والربوع. وأكثروا الأضواء والشموع. وطيبوا الكل بعرف الند. صلوا عليه. كم عمر الله به الديار. اللهم صل عليه. كم عمر الله به الديار. تيسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين الصلاة ودعاء وحمد يا هل ترى هذا يسوء أحمد يا هل ترى هذا يسوء أحمد أم هل تراه ليس يرضي الصمد فدتك نفسي عمل ولا تخشى الرد وكرر المولد ثم المولد تموت في سعد صلى عليه ربك وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعين وجميع العلماء وكل هاد في الورى ومهد عطر الله من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك.